إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. كل حضور القضية دي متهمين يا شريف، وعندهم أسباب وجيهة من وجهة نظرهم طبعا لارتكاب الجريمة، لكن اعتقادي أن المتهم الأول نبوية الشغالة. قصدك عشان الطريقة اللي اتقتلت بيها شهيرة هي نفسها طريقة قتل ابن نبوية على ايديها؟ طبعا، وكمان الله، سيادتك مبتسم ابتسامة الثقة التي تقتر سؤالي الأزلي، مين يا فندم الجاني؟ قصدي مين من كل الحضور هنا، محسن ولا نرمين ولا عصام ولا نبوية الشغالة ولا عفاف؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل النبوية، والدليل؟ الدليل إن هي شهيرة قتلت ابنها، كان في الحمام السباحة، وبعدين وهي كانت في الحجرة جنب المطبخ، والباب كان وارد وكان مولع، وبعدين هي خرجت الصبح ورجعت بالليل، خرجت الصبح ورجعت بالليل، وفرد الأمن بيقول إيه ده، هي جت تاني بالليل، فهي اللي عملت الجريمة بتاعت شهيرة عشان ابنها وعشان عشان ابنها. اسم حضرتك؟ خير السيد سعد ثابت. الحل هو القاتل الأستاذ محسن جوزها. والدليل؟ الدليل ان هو كان هيتجوز ويعيش حياته، وفي اخر لحظه اكتشف خروجها من المستشفى وقال ان هي الفيلا باسمها. اسم حضرتك؟ نادي احمد عبد المنعم. مدام عفاف هي اللي قتلت. والدليل؟ الدليل حضرتك، هي فرد الامن الاولاني بيقول هي جت الساعه 3 وما قالش انها خرجت، هي بتقول انا جيت فشيت غيري بيها ومشيت، المفروض يعني هنقول ساعه ساعتين. فرد الامن الثاني استلم الساعه 4 ولحد الساعه 7 ما حدش خرج، وجه الا بنتها او بنت الراجل وخطيبها هما اللي دخلوا. يبقى وبعدين مفتاح الاوضه اللي موجود في الاوضه اللي هو بيقول انا منعت حد من دخولها موجوده في الباب، يدل على ان هي كانت موجوده طول الوقت وفتحت ودخلت الاوضه بعد ما استخدمت جميعها وتواجدت في الغرفه لحد ما جه الوقت المناسب لارتكاب الجريمه وارتكبتها. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود. هي عفاف وسمير اشتركوا فتلة. والدليل؟ في التحقيق مع فرد الامن قال انها دخلت الساعة 3:30 في الفترة الاولانية بتاعت فرد الامن. الفرد الامن الثاني قال انها ما خرجتش، ما حدش شافها خرج، فهي استخبت جوه الاوضة، وبعدين سمير خرجها وقتلوا الست في فترة لغاية بعد الساعة 7، وبعدين مشيت وخرجت بعد كده من الفيلا. اسم حضرتك؟ أحمد محمد السيد. هو الحل فرد الأمن بتاع وردية النهار. والدليل؟ الدليل إن هو مفروض إنه بيخلص ورديته الساعة 4، وفي السرد للأحداث اللي حصلت الحاجات لحد الساعة حوالي 5:30. أحداث حصلت لحد الساعة 5:30، حد خرج وجه وصل لحد الساعة 5:30. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد احمد. والدليل؟ والدليل؟ والدليل ان هو بيقول انا مرجعت بعد الفجر بساعة، جيت دخلت طلعت الاوضة لقيت باب الحمام موارب والنور مولع ولقيتها مقتولة. هو اصلا ما دخلش اصلا، لا باب الحمام موارب، عارف منين ان هي مقتولة؟ اذا كان هو جه وخنقها قبلها بساعة. اسم حضرتك؟ سلمى السيد احمد السيد. قتلت النهارده مدام عفاف اللي هي مدرسة. والدليل؟ الدليل على كده ان هي كانت عايشه في البيت ومحسن كان سايب المفتاح في الاوضه اللي هي كانت عايشه فيها. فكان عندها فرصه ان هي ممكن تاخد المفتاح وتفتح اوضه النوم اللي هي بتاعت القتيله وتقتلها. اسم حضرتك؟ صفوت انور فايق. النهارده بقول مدام عفاف. والدليل؟ الدليل ان الفرد الامن قال ان هي جت الساعه 3:30 بعد كده الفرد الثاني استلم وما حد شافها وهي خارجه. ده دليل ادانتها. هي جت تخبت في الاوضه بتاعتها وعملت الجريمه بتاعتها وقعدت مشيت بقى شوف بقى بالليل بقى وهو نعسان فرد الامن ولا حاجه. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. الحل اللي هو جوزها اللي موتها محسن. ايوه. والدليل؟ الدليل اللي هو الفرد الامن ما شافوش الصبح وهو خارج معايا هو كان مستخبي في الاوضه اللي هو اللي كانت مقفوله هي جنب البيانو وفرد الامن ما شافوش وهو خارج وتعمد اللي هو يوري له نفسه وهو داخل. اسم حضرتك؟ احمد عبد العليم السيد. النبويه استغفاله. والدليل؟ عشان بنفس القتل اثنها يعني. اسم حضرتك؟ السيد احمد محمد. محسن ان شاء الله. والدليل؟ والدليل على انه اصلا ما طلعش من البيت وعمل عملته وبعد كده طلع بحيث انه يخش قبل الفجر لانه اصلا ما اطمنش على بنته فكان معنى كده انه كان لسه في الفيلا وطلع ورجع الفجر عشان الامن يشوفه يبان ان هو ما عملش حاجه. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله عصام. والدليل؟ الدليل ان هو ما وصل نرمين دخل لحد الفيلا وقال لها اطلعي انت وقال لها انا هقعد اشرب سيجاره قدام حمام السباحه فما جه برضو الضابط يساله قال له ده انا ما دخلتش اصلا قال له لا ده بتوع الامن قالوا ان انت دخلت لحد جوه. هو ده الدليل. اسم حضرتك؟ اسمه بشرى صبر عفتاه. جاي النهارده هو الزوج يا فندم. والدليل؟ الدليل فندم لما المحامي سأل على الغرفه المقفوله قال له دي مقفوله مفيش حد قاعد فيها وانا معايا المفتاح قال له ممكن اشوفها قال فده فلما جه يفتح له الاوضه اكتشف المفتاح داخل الغرفه قال له المفتاح في الباب وده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد خلف. الحل هو محسن بيه اللي قتل مدام شهيره. والدليل؟ محسن بيه اثناء التحقيق هو بيقول انا رجعت قبل الفجر بساعه لقيت باب الحمام موارب ونور منور ومفترض ان هو ما يشوفهمش الا اذا مر وراح لبنته عشان يشوفها. تاني حاجه اما جه يحقق الضابط يحقق معاه بيقول ان انا قفلت الاوضه بتاعت مدام عفاف عشان ما حدش يدخلها بعد ما مشيت مدام عفاف والضابط لقى مفتاح الاوضه موجود فيها يبقى هو قفلها ازاي والمفتاح موجود فيها. هو لما جه من بره تربص لمدام شهيره لغايه ما دخلت الحمام فشيء طبيعي ان جوزها يخش عليها دخل عليها ما صرختش راح غرقها بنفس الطريقه اللي غرقت بيها ابن الشغاله. اسم حضرتك؟ رضوى عبد العزيز محمد حامد. الجاني الذي قام بعمليه اغتيال شهيره هو عصام. الدليل ان عصام هو الوحيد الذي انتظم امام البانيو ثم خرجت نجمين وبعد ما ارتكب جريمته عاد الى نجمين مره اخرى وفي اثناء التحقيقات قال عصام المحقق انني لم اذهب الى شقه جانيه نهائي وهذا دليل ادانته بانه ذهب اليها. مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. هو اللي قتل هو زوجها محسن بيه. والدليل؟ الدليل هو قدمه بنفسه لما قال ان زوجتي اتقتلت هوش عرفه ان هي اتقتلت كل اللي موجودين قالوا ان هي غرقت لكن ما قالوش ان هي اتقتلت معنى كده ان هو اللي قتلها وغرقها بنفس اللي غرقت بيه المجني عليها ابن الشغاله عشان ايه يبعد الشبهات عنه زاد على كده لما هو تقريبا كده كان مستخبي في الاوضه اللي هي جنب البيانو ونسي المفتاح اثناء اللي ما حصلت طبعا جه البوليس وكده، فمن سرعته نسي المفتاح بره الباب، بالرغم من انه كان بيقول للضابط انا قافله قافل الباب بالمفتاح وما فيش حد بيخش فيه. طب ازاي قافله بالمفتاح والمفتاح بره؟ وده دليل إدانة محسن. اسم حضرتك؟ عمر محمد ابراهيم السيد موسى. هو محسن هو اللي قتل مراته يا فندم. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هو اول حاجه موتها بحقنه هواء من اللي بتاخدها، يعني مثلا تاخد حقن تهدئه، فطبعا ما عملتش صوت. لو قتلها باي حاجه تانية كانت ممكن تعمل صوت خنقه او اي حاجه. بعدين كمان تاني حاجه، لما المحقق بيساله بيقول انت لما عرفت الجريمه وبلغتنا ليه ما اطمنتش على بنتك؟ كان المفروض اول حاجه يخاف على بنته. وده من ضمن دليل سيادتك يا فندم محسن. اسم حضرتك؟ حسني محمد بيومي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عملت إيه بعد الخناقة اللي حصلت بينكو هنا في الفيلا يا أستاذ عفاف؟ ما أنا قلت لسيادتك قبل كده يا فندم، مشيت. لا، أنت ما مشيتيش. ها؟ ما مشيتش؟ ما مشيتش إزاي يعني؟ بعد الخناقة محسن خد شهيرة وطلع بيها على فوق، أما أنتي رحتي على أوضتك دي فتحت بابها بالمفتاح اللي سابوا فيها الأستاذ محسن من يوم ما مشيتي من الفيلا. دخلتي الأوضة بعد ما خرجتي المفتاح من الباب وقفلتيها عليكي بالمفتاح من جوه، ومن خلال وجودك في الأوضة كان سهل قوي تتابعي وتتأكدي من تحركات الجميع. يعني اتأكدتي ان محسن ونرمين خرجوا، ونبوية الشغالة حركتها هديت وكانت في أوضتها، فتحت الباب بهدوء وطلعت الأوضة شهيرة، والقدر قدم لك طريقة لقتلها ما كنتيش تحلمي بيها. شهيرة ببانيو حمامها ومش شايفاكي، وتقدر تفاجئيها من الخلف وبسرعة تغطسي راسها في البانيو لحد ما تقطع النفس. مفيش أسهل من كده. لاحتاجتي تفتحي باب لأنه كان موارب، ولا احتاجتي الأداة قتل، وحتى أديكي عمرها ما هتسيب أثر على راس القتيلة الغرقانة بالشامبو والصابون. وبنفس الهدوء يا عفاف رجعتي على الأوضة وقفلتيها عليكي من جوه. يا سلام، وانت يعني لما استدعتوني جيت لكم من الاوضه يعني ولا ايه؟ طبعا لا، انت بمجرد ما دخلتي الاوضه نطيتي من شباكها على الجنينه واستغلتي نوم فرد الامن المسن وخرجت من الفيلا. لا لا لا، ما حصلش. وبعدين ايه دليلك على كل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اولا فرد الامن النهاري لما حكلنا عن كل اللي دخلوا وخرجوا من الفيلا، انت الوحيده اللي قال انك دخلت الساعه كذا، لكن ما قالش ابدا انك خرجتي. ثانيا لما الاستاذ محسن شاور لي على اوضتك وقال انه قافلها بالمفتاح من يوم ما سبت الفيلا، كان من الطبيعي الاقي المفتاح في الباب من بره، انما كان المفتاح فيه من جوه، وانا شرحت لك طبعا ده حصل ازاي. ما كانت لازم تموت. اللي خانقت فرحتنا كلنا كانت لازم تموت. كان مستحيل ان هي تعيش ونموت احنا كلنا. مستحيل مستحيل. خد المتهمه وكمل اجراءاتك يا حضره الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعه الفائز الاول محمود علي محمود، الفائز الثاني احمد محمد السيد، الفائز الثالث صفوت انور سيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة